تكفير اكيد مرت عليك. تعذرون ان طرحنا الحين قضيه الايمان، انا مهمه، طرحنا قضيه الرزق، وطرحنا قضيه الموت، صح يا شيخ؟ في قضيه بس اخيره اللي هي قضيه الدعاء. كان فيها ناس يقول دعينا وما استجاب لنا فبطل يدعي، صح؟ اكثر ناس الحين بطل يدعي لان في عندنا برضه مفهوم عن الايمان غلط في الدعاء. نحسب الان في فرق، جماعة في فرق بين استجابة الدعاء وإيش؟ وإعطاء المسألة. بعيد، في فرق بين استجابة الدعاء وإعطاء المسألة، بشرحها الآن. لأن الله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إذن الإجابة الله ضمنها، انتهى. طيب، وفي شيء اسمه إعطاء المسألة، في فرق بين اثنين، اللي ما يفرق بين الاثنين بيبطل لدي. زين، استجابة الدعاء شرحها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في حديث عبادة بن الصامت لما قال إنه ما من عبد مسلم يقوم فيدعو الله إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، وشي؟ إما أن يستجاب له، إما أن يستبدع وقالت يا رب زوجني زوجها ربي، قال يا رب اشتري سيارة اشترى سيارة، يا رب تنجحني نجح، خلاص يا رب من ولد جولد، هذه اسمها واحدة من إجابة الدعوة، واحدة أو يدخر الله عنه. الثانية أن يصرف عنه من السوء بمقدار دعاء. واحد دعا دعوتين نص ساعة فكان ولده بيطيح على وجهه وبينشق وجهه وبيجي نزيف وبيموت، فجاء شق بسيط وتخيط، دعاءه أكثر صرف الله عنه ذا كله، ما ولده ما له شيء. واضح يا جماعة؟ تلقاه يجي حادث تقطع السيارة كلها، تقول لو في نملة ماتت وطلع ما في شيء. الله أكبر. يعني حتى لو كان دعاء في جهة يعني تسأل رب الزواج ويسر الحادث؟ أي نعم. الآن الدعاء الله سبحانه هو اللي كتب المقادير، والله يعلم أنك تدعو. لا قصدي هل يرد من جنسها يعني؟ قصدي من شيء ثاني؟ لا لا لا لا يا شيخ، هو يرد عن كل السوء، هو أعلم. آه جيد. الثالث أن يدخرها الله لك يوم القيامة. وجاء في الأثر أن إذا رأى أعماله حوسب فلان ما في جنة ونار قدامك، واللي قدامك قيل فلان ابو فلان سعد سعادة لن يشقى بعدها أبدا، وراح قال هاؤم اقرأوا كتابي، والثاني قيل لقد شقي فلان شقاوة خذوه فغلوه، فالموقف مو بسيط، وزنت الموازين حسنة بحسنة وعاشر وسبع وسيئات فرجحت السيئات، فجاءت الدعوات اللي ما استجيبت وملأت الميزان حق الحسنات. قال حتى أن يقول قائلهم يا ليتك يا رب ما استجبت لي ولا دعوة، قلت لك عطني ما عطيتني، نجحني ما نجحتني، اشفني ما شفيتني، يتمنى أمنية أن ما أعطي ولا عطية. احنا لو الخيار بيدنا نبغى الأولى العاجلة، إن هؤلاء يحبون العاجلة، نبغى الأولى، نبغى الحين. فمن رحمة ربي إنه ما خلاها علينا، من رحمة ربي إن إجابة الدعاء خلاها عنده سبحانه، فهو أعلم إيش يصلح لك أنت، يعني أنك تتقطع يوم القيامة يا رب أبغى هالحسنة، لأن هي اللي تنجيك في الآخر، تبغى هالمقدار أنت عشان ينزل ميزانك، ولا ما بينزل، ولو عرضت كيف في الدنيا بينزل ميزانك. واضح يا جماعة؟ فإذا الله سبحانه وتعالى أخرها لك عشان يعطيك إياها، فهذه اسمها إجابة الدعوة. أجابك هو بس أنت ما تدري، ما أدري إن المفروض ولدك كان مقطع من حادث، بس دعوتك اللي ما أجاب لك صرف عنك، ولو إنه ما صرف عنك كان قلت يا رب ما أبغى شيء بس تشفي ولدي، فالله أعطاك الخير لك أنت. كثير أكيد مرة تعذرون إن طرحنا الحين.